فاطمة عمر. الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. الدساتير يصنعها البشر، والدستور الحالي ليس الأفضل، والتعديل مطلوب ما دام لم يمس المواد فوق الدستورية وتوافر إرادة شعبية لذلك. وفي رواية أخرى أرفض عودة مجلس الشورى، فيأما نعمل مجلس له سلطة وصلاحيات وإلا ملوش لازمة، إحنا مش هنجيب ناس تشرب شاي وقهوة. ده كلام حضرتك في جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بمجلس النواب في 21 مارس 2019. كنت أرى أن يكون لمجلس الشورى صلاحية تشريعية بجانب دوره الاستشاري، بحيث أنه يكمل البرلمان أو يقسم الدور التشريعي على المؤسستين أو على الغرفتين زي كثير من دول العالم، لأنه وجود جهة استشارية فقط تكاليف بغير الطاء الحقيقي، يعني مش هيبقى فيه فايدة حقيقية، هيبقى فايدة شكلية، ده كان ممكن يحققه أي كيان آخر حتى لو كان بالتعيين. لا يستطيع أحد النيل من استقلال مهنة المحاماة، والنقابة لديها كامل الحرية في اتخاذ قراراتها. وفي رواية أخرى حكم علي بالحبس 22,000 جنيه غرامة عندما قررت منع خريجي التعليم المفتوح من العمل بالمحاماة قبل استئناف الحكم وحصولي على البراءة. أنا مقتنع أن احنا في حالة دفاع شرعي عن سلامة نقابة المحامين وعن سلامة عضويتها وعن الهدف من وجود نقابة المحامين. التعليم المفتوح نفسه عليه 100 خط و100 ملحوظة و100 علامة بأنه مشروع فاشل ومشروع يستهدف الربح، وكانت فكرة فاسدة جدا لمن أراد أن يطور التعليم. تدرس 4 جمعة في الشهر في دراسة كده، مش ممكن تبقى دي دراسة قانون، ومش ممكن ده يبقى مؤهل، لا يبقى قاضي ولا يبقى محامي ولا يبقى أي حاجة تانية تمثل العدالة. الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية يضمن الحفاظ على كرامة المحامين والقضاء على المشاكل المتكررة بينهم وبين ضباط الشرطة. وفي رواية أخرى هذا البروتوكول لم يحمي آية عبد الرحمن محامية الشرقية من الاعتداء عليها لمجرد ممارسة حقها القانوني في الاطلاع على إذن النيابة. ده عدوان على المواطن نفسه مش على المحامي. اي مواطن من حقه يعرف فين الاذن، واي مواطن من حقه يعرف انت جاي تعمل ايه. ده حق ثابت لكل الناس مش للمحامين بس. احنا مؤمنين انه في تجاوز من هذا الضابط، احنا بنعمل بروتوكول لكن مش بنعمله مع ملائكه. لا هم ملائكه ولا احنا ملائكه، ولا هم شياطين بالكامل ولا احنا شياطين ايضا بالكامل. شكلت النقابة غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة ورصد أي تجاوزات أو خروقات أو خروج عن القيم المجتمعية وأي خروقات ضد مهنة المحاماة في أي عمل درامي في رمضان وما بعده. وفي رواية أخرى مهنة المحاماة كأي مهنة بها الجيد والرديء، وليس من حق أي جهة أن تنصب نفسها رقيبا على الفن، خاصة مع وجود هيئة الرقابة على المصنفات الفنية. في فرق بين انك تتكلم عن فساد واحد وفرق بين انك تتكلم عن تشويه المهنة ككل، انك تزدريها. للأسف الشديد في ناس متصورة ان الفن هي الناتحة كالناس بأي تمام. ده شيء رخيص جدا ومرفوض جدا، ومن حقنا ان احنا نعترض. الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. أنشئ اتحاد المحامين العرب عام 1944 ويهدف إلى الحفاظ على وحدة الشعب العربي ووحدة أراضيه وسلامتها، وشعاره الحق والعروبة. وفي رواية أخرى لم يحقق الاتحاد أهدافه ولم يملك سوى الشجب والإدانة عندما قرر من لا يملك اعتبار القدس عاصمة لمن لا يستحق. الموقف في القضية الفلسطينية انتقاد كل موقف يعترف بإسرائيل أو يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو يعترف، حتى إحنا في اتحاد المحامين العرب إحنا في نقابة المحامين المصريين مش معترفين أصلا بالوجود الإسرائيلي. تقول عليه مجرد أقوال، هي أقوال لكنها أقوال مبنية على مبادئ وعلى أسس وعلى تمسك حقيقي بدور اتحاد المحامين العرب في إيقاظ الوعي القومي للأمة العربية. دي ثوابتنا. الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بصحة والسلامة. شكرا. كنتم مع وفي رواية أخرى فاطمة عمر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم برنس والنص ياللي ما تعرف برنس ونص اتنين عايشين ظروف بالنص. لأول مرة بالإذاعة إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، يارا فهمي مع النجم طارق عبد العزيز والقديرين فكري صادق وعفاف رشاد. كلمات المقدمة والنهاية رضا المصري. موسيقى فارس فهمي. توزيع زيزو فاروق. غناء إسماعيل الليزي. برنس ونص اتنين عايشين ظروف بالنص. برنس ونص تأليف محمد علي، إخراج دكتور محمد لطفي. والله هتوحشينا يا ست فريدة. انتم كمان، بس اوعي ترجعي هنا تاني. انت هتوحشينا، بس ربنا ما يكتب عليكي وترجعي لنا مستشفى العباسية تاني. ايوه يا رب. طيب هو انت دلوقتي هتروحي فين انت وابنك اللي لسه بيرضع ده؟ مش عارف يا اختي، ربنا موجود ان شاء الله هيكرمك. ده انت بنت اصول، لولا الزمن ما خلاص. يا بنتي يا سعاد، يلا يا عم عبدو افتح الباب. مع السلامه يا ست فريدة. والله هتوحشينا. سلام. حكايتها ولا الافلام، جوزها كان أكبر رجل أعمال في البلد، فلس ودخل السجن ومات جواه بحصرته. آه يا عيني، وهي اتجننت من يومها. جات لنا مستشفى العباسية ولسه ابنها حتة لحمة حمرة على أيديها. يلا ربنا معاها بقى. وبعدين يعني هفضل قاعدة هنا في الجنينة دي على طول، في وسط الفلل اللي حواليا دي؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا روحي. يلا يا بودي انزل وهات لعبك معاك. خد يا بودي الشوكولاته بتاعتك. يا الله يرحمك يا شوكت، كان زماننا زيهم. حظك وحش قوي يا ابني. يا رب. يلا يا حبيبتي اقفل الباب وراك يا بودي. حاضر يا بابي. انا لازم اقوم امشي اعمل اي حاجه. الله، عربيتهم شبه العربية اللي كانت عندنا. الله، ده فيه باب نسيوه مفتوح. ابنهم ما قفلهوش كويس. ابنهم؟ طب ما ممكن ابني. بس لا لا لا، ازاي بس؟ لا لا، مفيش حل تاني. معلش يا ابني، والله ده عشان مصلحتك. بس أنا هسيبك هنا في عربيته، هيلقوك وهيربوك بدل ما تتبهدل معايا. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة. اسكت يا معلم، المنطقة اللي طلعت فيه قوي فلل وشجر وعربيات. عربيات عربيات ايه؟ قلت يا راجل يا معلمة. بص يا ده عوض، العربية اللي هناك دي، تعالى تعالى. لا لا لا لا لا، والنعمة انت دكتور بجد. هلا، امال ايه؟ الحق يا معلم، العربية الباب اللي ورا مفتوح. على خيرة الله. بص بقى، احنا هنشبط السلكتين ونتكل على الله ندور ونخلع. تمام يا معلمة، والدنيا فاضية والجو لوز. انا هدخل، وقف انت جنب العربية وراقب الجو. تمام يا معلمة. يا معلم اصبر يا اصبر. يلا يلا هتركب بسرعة. يلا يلا. ياه، بقالنا كتير مقضيينها فك بطاريات وفك كوكر وكلام فاضي. ايوه ياد، بس الشقلة المرة دي تمام. احنا هناخد مبلغ محترم في العربية دي. لا بس النص بنص يا معلم. يا اخويا يعني انا خطط وشبط وادور وانت تيجي تاخد زيك زيي؟ بعدين يا اد انت نسيت ان انا المعلم؟ انا الدكتور. يا ايوه معلم، بس ما هو يعني الله. ايه ده؟ لا لا لا، الظاهر ان في بامبينو ورا يا معلم. طب ما بص يا اد تشوف في ايه. هي بامبينو صغيره اهو. دي حلوت على الاخر قوي قوي قوي. بص يا اد بقى، انت كده ناخد الواد ونطلب فديه. لا لا لا لا لا لا، مش سكتنا، هتودينا في داهيه. افتكر كده يعني هنعمل فيه ايه؟ اقول لك يا اد، يبقى الواد ده من نصيبك. تاخده تسكب بيه بدريه مراتك اللي ما بتخلفش، اتربيه ويسليها بدل ما هي عرفاك. راح فين على الصبح؟ اروح امك. مالك ومال امه على الصبح؟ ما تستبح يا عوض. استبح ايه بس؟ ده انا يعني الواد اصلا لقيته يعني لبس جزمته وشكله خارج. انا قلت اساله رايح على فين. افتكرت رايح فين يا برنس يا حبيبي. رايح الوزاره. ابويا قال لك يا امه. سيبك من المدهول، ابوك رايح فين يا ولا؟ طب تعالى انا استبح معايا قبل ما تخرج. اتلم يا عوض بدل ما استبح بيك. حاضر. يعني هكون رايح فين يا امه؟ طالع على بابا الله وخلاص، يمكن ربنا يكرم بقى مصلحه. طب اقعد افطر الاول. افطر؟ ما المعلم عوض قام بالواجب ومسح الطبليه. سلام يا امه. طب ما تتاخرش يا حبيبي عشان اغديك، عامله لك فراخ النهارده. قصدك هياكل فراخ. ابقى تعالى اب مصمص معانا. ايه مش عاجبك هياكل الفراخ بتاعتي؟ لا لا لا، عجباني عجبانه يا ست الكل. بحسب. طب ما تيجي جنبي كده يا ست الكل. طيب. انت محسساني يعني ان الواد برنس ده ابنك بجد؟ ما هو ابني بجد يا اولاد. انا لقيته في العربيه اللي سرقتها انا والدكتور من 25 سنه، وجبته ليك عشان تربيه. ما كانش عندنا عيال ايامها، وربنا كرمنا بعدها بثلاث سنين بالولا نص. لا لا لا، بس انا بحس بصراحه كده انك بتحبيه اكتر من نص. نص ده لحمنا ودمنا. هما الاثنين ولادي، بس برنس صعبان عليا. كان مفروض عيشته تكون احسن من كده، ويكون ابوه وامه ناس اغنياء. ايوه بس يعني بقول لك ايه بقى، فضها سيره. يلا انجز الواد، نص بقاله ساعتين مستنيك على القهوه عشان تطلعوا سوا. طب ما تيجي ست الكل كده قبل ما نطلع. بقول ايه، يلا روح لنص، هنتكلم كلمتين. يلا بقى روح، ربنا يفتحها في وشك يا عوض. ان شاء الله تبقى سرقه سرحه وسهله. سلام ست الكل. انت تاخرت كده ليه يابا؟ تاخرت ايه؟ على ما فطرت واستباحت مع امك. طب خد الدرف اي حته والبس دول. ايه دول ياض؟ جلابيه بيضة وبنطلون ابيض وشال ابيض تحط على راسك. يلا هتطلعين نعمل عمره ولا ايه؟ لا دي فكره جديده، هنسرق النهارده تاكسي. تاكسي؟ ربنا ما يحرمني من افكارك يا نص. كله بتمنه. يلا يلا البس وتعالى. قول لي بس احنا هنعمل ايه؟ هتعرف كل حاجه بعدين. يلا يلا بلاش عطله. حاضر. بقى هي دي الفسحه والعزومه اللي قلت لي عليها في قلب مقلب الزباله يا برنس؟ والله بنت ال10 جنيه اللي كانت معايا جبت بيها 2 كنز. وبعدين وانا معاكي في اي مكان بحس اللي في الجنه يا دوسه. بحبك يا بنت يا دوسه. وانا بموت فيك يا برنس قلبي من جوه. مالك في ايه؟ اصلي ما فطرتش والكنز الساقع نازل ينحر في معدتي. انا كمان ميته من الجوع وحياتك. طب ما يلا بينا. على فين؟ ننزل نتمشى شويه في وسط البلد عند الناس اللي عايشين بصحيح، يمكن ينوبنا من الحب حبه يا كل المحبه. بص بقى يابا، انا هوقف التاكسي، تركب وما تفتحش بقك بكلمة. كل اللي عاوزه منك كل شوية تكح جامد وتقول يا رب. مفهوم؟ مفهوم، اما نشوف اخرتها. يلا هوقف التاكسي اللي جاي هناك ده. جمع الحسين يا اسطى. اتفضل. يلا يا بابا. يا رب الف سلامة يا حاج. الله يسلمك، والله غلبنا معاه عند الدكاترة، والآخر الناس قالوا لي أخدوا سيدنا الحسين نصلي واتصدق وربنا هيشفيه إن شاء الله. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا روح لصاحب نصيبك. معلش سؤال عدم المؤاخذة يا أستاذ. فضل. انت حضرتك يعني طلعت من جيبك 50 جنيه وطلعتها من الشباك وسبتها في الهوى وقلت لها روح لصاحب نصيبك ليه؟ صادق الوجه الله. طب ما تهديها لحد. لا انا بسيبها وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيوديها لصاحب نصيبها، احنا ملناش فيها حاجة. يا رب. ونعم بالله. ربنا يشفيك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا روح لصاحب نصيبك. ده طلع المره دي 100 جنيه ورماها في الشباك برضه. عارف يا اسطى اي حد محتاج هيكون هو صاحب النصيب، ممكن انت تكون محتاج وكون انت صاحب النصيب وانت مش واخد بالك. صحيح، هو في حد مش محتاج اليومين دول يا استاذ؟ شفت بقى، ربنا يكرمك ويشفي لك الحاج. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طلع ورقه 200 جنيه وحيرميها هي كمان. الله الله الله الله. يلا روحي لصاحب نصيبك. لا المرة دي أنا صاحب النصيب، عن إذنكم أنا حانزل أجيبها. حلو قوي، السواق ساب التاكسي ده ونزل جاري عشان يلحق الميتين جنيه. يلا بسرعة. أيوة يا بابا يلا بينا. خلاص التاكسي ده راح لصاحب نصيبه. يا سلام يا برنس، شايف الموز اللي على العربية ده حلو ازاي؟ اه صحيح، ده موز. فاكرها بت؟ تشوش كده الراجل بينزله من العربية وبيدخله المحل، شكله يهبل بجد. بصي شايفة العيلين دول شكلهم من عندنا في العزبة. ايوة عينيهم هتطلع على الموز زينا. طب استنى هنا. هتعملي ايه؟ استنى بس هاجي على طول. يعني لو الراجل كان شافك دلوقتي وانت بتاخد الموز مش كان بهدلك؟ ما الحمد لله ما حدش شافني. كابتن أبلا هاتي موزة. خدي ياض. وانت يا بنت خدي. ده العيال كانت بتاكل الموز بقشره، العيال كانت هتموت على الموزة دوسة. فكروني بطفولتنا المشردة. ناس عايشة وناس من الجوع بايشة. لا لا لا انت هتقلب الخروج هم ولا ايه؟ خلاص خد ده صباع الموز بتاعنا. احنا هنا قوي يا دوسة، صباع واحد. علشان ناكل انا وانت من صباع واحد. يلا بقى هات ايدك في ايدي واحنا بنتمشى وقول لي كلام حب. يلا يا دوسة يلي من غيرك حياتي حوسة. الله شايفة الحلويات يا بت؟ يا ترى الترت والجاتوهات دي طعمها حلو كده زي شكلها يا برنس؟ مش عارف ما جربتش، بس اكيد طعمها حلو. الله شايفة العيش الفينو اللي الراجل بينزله من العربية؟ ريحته مالت نغشيشي. يا سلام مع حتة جبنة اسطنبولي تبقى حاجة. ايه لوز؟ انا كمان ريقي جري عليه. بقولك ايه استناني هنا. بقولك ايه اوعي تفكري، يلا بينا من هنا. رغيف واحد بس ولا لقمة واحدة حرام يا دوسة. والنبي انا جعانة وانت كمان نفسك فيها على فكرة. بص هخلي الراجل ياخد الصدم العربية ويدخل المحل وقوم انا خطفالي رغيف واجي هوا في ثانية واحدة. لا يا دوسة لا انا ما بحبش السرق. يا ابني احنا ساكنين في عزبة الحرامية والعزبة كلها عايشة كده، وبعدين ده رغيف عيش لا راح ولا جه مش هيدور حد. استناني انت هنا بس. اهو الراجل خد الصاج ودخل المحل. الحق اخطف لي بقى رغيف عيش من الكبير اللي هناك ده. ايوه يلا يا فكيك امسك الحق. حرامية حرامية. رغيف عيش امسكوها قبل ما تهرب. الله يخرب بيتك، شفت عملت ايه؟ تودينا في داهيه. هاتي رغيف العيش ده. خد يا بنت هنا. ايوه هي دي الحراميه. كويس انكم قفشتوها. في ايه انت وهو؟ عملت ايه البت دي؟ البت دي حدث الضابط سرقت رغيف عيش من العربيه دي وحاولت تهرب، لكن الحمد لله مسكناها. انت عملت كده يا بنت؟ لا سعادتك، انا اللي خدت العيش والرغيف معايا، هو هي مالهاش ذنب. طب تعالى معايا على النقطه. لا يا حضره الضابط، البنت هي اللي سرقت مش هو. انت عاوز تضلل العداله؟ يلا يا بنت اتجري قدامي على النقطه. ما تسيبنيش يا برنس. ما تخافيش يا دوسه. يا برنس مش هسيبك، انا جاي وراك يا حبيبتي، انا جاي وراك ان شاء الله على جهنم يا دوسه. يلا اتجري قدامي يا بنت. خلاص بقى ما تخنقنيش، قلت لك مش هسيبك. تعالى يا بنت. ليه بس كده يا رب؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ايوه هو ده برنس، وابقى كده ضربت عصفورين بحجر واحد. جاي لك يا دوسه. الزمن ده اللي بقى ما تشتكيش للناس، مهما القدر ده وقبك ما بين ايدين الناس. اصبر على اسم ايدك وقلب روح تتلم، ايام عجايب يا قلب وهو رزق ناس على ناس. برنس والنص. هندسة صوتية سيد زكريا. مكساج الموسيقى والأغاني محمد فتحي. المخرج المنفذ كريم فرج. برنس ونص. تأليف محمد علي. إخراج دكتور محمد لطفي. القاهرة تقدم. مين؟ إحنا الجيران. جيران الهنا. جيران الهنا مع منى بطاح. الفنان طلع زكريا، انت النهارده هتبقى صاحب عماره لمده 5 دقايق، موافق؟ يا ريت، ولا ما بقاش صاحب عماره على طول يعني، لازم 5 دقايق بس. يا كريم انت تحب تبني عمارتك فين؟ انا بحب الاحياء الشعبيه جدا. يعني اختار حي بقى من الاحياء الشعبيه. بما ان انا اسكندراني هختار في اسكندريه. في اسكندريه قدام البحر ولا جوه؟ لا البحر ما يبقاش حي شعبي. لا هنبقى جوه شويه. جوه ناحيه محرم بيه ومحطه مصر والحتت دي. مين السكان اللي تحب يسكنوا فيها؟ انا اكيد هيبقوا من اهل الفن. ليه أنا أكيد؟ بحبهم لان انا فنان، اكيد احب اعيش في محيط كله ناس اعرفها يعني وعارفيني. جارك اللي على اليمين وجارك اللي على الشمال تفتكر يكونوا مين؟ يعني جاري اللي على اليمين وهو كان جاري فعلا احمد ادم. كويس. احمد ادم هو اسكندراني برضه؟ هو اسكندراني زي انا. ممكن اسكنه جنبي. وجارك الناحيه الثانيه؟ احمد رزق اسكندراني برضه اسكنه جنبي. يعني برضه هم طب وجارك اللي ساكن فوقيك هيكون مين؟ لا اللي فوقيه مش هشوفه كتير. اي جار بقى؟ اي جار مش هتفرق. اي جار مخرج بقى زي بعضهم. ليك شروط معينة في سكان عمارتك؟ بصي طالما العمارة سكنها حد من أهل الفن يبقى باظت. عمارة تحب يكون لون موحد ولا كل واحد يدهن اللون اللي عايزه؟ أنا نفسي العمارات كلها تبقى لون متوحد زي تونس والمغرب وكده. نفسي أتمنى أنها تبقى لون موحد كلها العمارة. هتعمل إيه في السطح العمارة؟ هتستخدمه إزاي؟ هعمله كافيه. كافيه؟ عشان الناس ما تخرجش بره. طب ومش غلط كده يبقى كافيه ولا حاجه؟ معلش فوق. فوق؟ فوق السطح خالص. وهتزرعه بقى ولا؟ وهزرعه وترابيزات وكراسي وربنا يرزقنا ويرزقك معانا ان شاء الله. الفنان طلعت زكريا، زمان كان في بواب للعماره. دلوقتي بيبقى في رجل امن سيكيورتي يعني. تحب ترجع للقديم ويبقى بواب عماره ولا الامن؟ لا بواب العماره. طب ليه؟ معرفش ليه بحس بأمان أكتر والبواب موجود. ومراته وولاده كده؟ ومراته وولاده عم بيبقوا عاملين حس تحت. إنما السكيورتي ساعتين، بتيجي الساعة 12 بينام، بيصحى الساعة 7 الصبح. طب ما في واحد تاني يبقى واحد صبح واحد بالليل؟ لا بيناموا هما الاتنين. هما الاتنين؟ ما هو مفيش رجل بقى في العمارة. إنما البواب وولاده مصحيين طول الليل. فبياخد باله من الطالع واللي نازل. بالدور الأرضي هتعملوا محلات ولا هيبقى سكن برضه؟ لا الدور الأرضي هعمله جيم. جيم؟ ليه؟ عشان السكان ينزلوا يحافظوا على صحتهم يعني. انا مروقهم، انا واخد ايجارات كبيره قوي، لازم اروقهم يعني. الفنان طلعت زكريا هيسمي عمارته ايه؟ ما بتسمي الوقت تلاقي برج الزهور، برج المعرفش ايه، يعني نسميه برج الخير. برج الخير وهو هيبقى خير ان شاء الله. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح. هنا القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذة غادة زين العابدين، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار، كل سنة حضرتك طيبة وأهلا بيك. أهلا بيك وبالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب منك التعليق وإبداء الرأي، مستعدة حضرتك؟ مستعدة، ودي فكرة حلوة قوي قوي، بتفكرني بأنجح عمود صحفي كان للكاتب أحمد رجب، نص كلمة طبعا. في الصورة الأولى قدام حضرتك اتنين، واحد واقف قدام صندوق القمامة فبيرمي القمامة بتاعته، يبدو انه بيرميها في مكان مش مكانها المناسب، فبيقول للراجل زبالتي وانا حر فيها، ارميها في المكان اللي يعجبني. هو الحقيقة فعلا انا بحس انهم بيتعمدوا دلوقتي انهم يرموا الزبالة كمان في الاماكن النظيفة، يعني نلاقي شارع نظيف جدا جدا وفي ركن كده كوم زبالة، فبجد يعني هي ظاهرة مؤسفة، وانا شايفة ان حلها الوحيد ان احنا نطبق العقوبات بتاعة زمان، كان في غرامات وغرامات فورية، هو ده الحل الوحيد. الصورة التالية، زبون دخل محل اليميش عشان يشتري يميش رمضان، فبيقول له عاوز بندقة وفستقة وتلات بلحات وتمن كيس قمر الدين. رغم ان دي صورة كاريكاتورية لكن انا شايفها واقعية جدا، احنا لو فعلا كل واحد اشترى على قد احتياجاته بالظبط، وده بيحصل في اكبر الدول المتقدمة اللي اغنى مننا بكتير، كل واحد بيشتري بالوحدة، فلو عملنا كده بالعكس هنوفر كتير، واعتقد ده هيخلي حياتنا احسن. الأستاذة غادة زين العابدين، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار. الصورة التالية، زوج وزوجته ماشيين في الشارع، فقابلتهم ست متسولة ومعها ولد صغير بيدوها جنيه، فبتقول لهم جنيه ده إيه؟ ده الولد الصغير اللي معايا ده أنا مأجراه ب 300 جنيه في اليوم. ده بيفكرنا دلوقتي ببزنس جديد اسمه بزنس التسول، ده فعلا تحول لبزنس وبقى له أعضاء كتيرين جدا بيزيدوا كل يوم مالين شوارعنا. وصحيح احنا لما بنفكر دلوقتي نلاقي أي واحد في الشارع بنفكر نديله حاجة، لو معانا نص جنيه ما بنديش، بنخاف نسمع علينا كلمتين منه، فللأسف فعلا جنيه ما بقاش يكفي في بزنس التسول. الصورة التالية لمريض راح عند طبيب نفساني بيقول له يا دكتور وانا صغير كنت بخاف من الضلمه، دلوقتي بخاف من النور عشان الفواتير. دي فعلا بقت ازمه كل بيت. وانا عايز اضيف لك عليها بقى صوره كاريكاتوريه تانية، فيك صوره كاريكاتوريه كده للاب اللي بيجري ورا اولاده طول النهار يطفي النور ويشد الفيش عشان يوفر من الفواتير. فالحقيقه فاتوره الكهرباء بقت اول بند دلوقتي في ميزانيه الاسره، يمكن اللي بيجي على حساب الاكل والشرب كمان. الأستاذة غادة زين العابدين، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار. الصورة اللي بعدها، طالب واقف قدام المدرس والمدرس واقف معاه ومكتوب على الشنطة دروس خصوصية، بيقول له بابا بيقول لك خد توكيله هو اصرف المرتب بتاعه وهو لما يعوز حاجة هيجي ياخدها منك. طبعا الدروس الخصوصية هي أزمة كل بيت، أزمة كل بيت في مصر هو فاتورة الدروس الخصوصية. بس أنا عايز أقول حاجة، إن طول ما مناهجنا معتمد على الحفظ هيفضل المدرس الخصوصي بخير. الصورة اللي بعدها، الست قاعدة على النت، يبدو انها قاعدة على النت 24 ساعة، زوجها بينادي عليها وابنها كمان بيشد في هدومها بتقول له انا مش فاضي اروح للخدامة هناك. ايه يعني يا استاذ، يعني سبت للرجاله ومسكته في الستات؟ طب ما الراجل الزوج والاب في البيت هو كمان قاعد طول النهار قدام الفيسبوك، لدرجه ان احنا بقى عندنا حاله صمت تامه في البيت، كل واحد في اوضته محتفظ بجهازه ومعاه، وده اهم جهاز دلوقتي في البيت، فاشمعنى الستات يعني؟ حرام عليكم. الأستاذة غادة زين العابدين، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار. مريض دخل لصيدلية فبقول للصيدلي تجيب العلاج ده وديك ثمنه على 20 سنة. وهو إيه في حياتنا دلوقتي ما بقاش بالقسط؟ مش غريبة خالص إن الأدوية بعد كده هتبقى هي كمان بالقسط، والحل الوحيد في رأيي اللي احنا معلقين أمل كبير عليه هو تطبيق قانون التأمين الصحي، يا رب يحصل قريب، لأننا بقالنا 15 سنة بنتكلم في ده، بس أعتقد مصر والحكومة في الفترة الأخيرة جادة وإن التطبيق خلاص هيبدأ في خلال أسابيع قليلة إن شاء الله. كنتم مع كاريكاتير

طه حسين عميد الأدب العربي من أشهر من رسموا صورة للكتاب وصاحبه سيدنا، والمطالع لسيرته الذاتية في الأيام يستمتع بهذه الصورة. ها هو يقول في طرافة عن بدايته مع كتاب قريته: يذكر أوقاتا كان يذهب فيها إلى الكتاب محمولا على كتف أحد أخويه، لأن الكتاب كان بعيدا ولأنه كان أضعف من أن يقطع ماشيا تلك المسافة، ثم لا يذكر متى بدأ يسعى إلى الكتاب. ثم يصف طه حسين سيدنا بقوله: قد تعود متى دخل الكتاب أن يخلع عباءته، أو بعبارة أدق دفيته، ويلفها لفا يجعلها في شكل المخدة ويضعها عن يمينه، ثم يخلع نعله ويتربع على دكته ويشعل سيجارته ويبدأ في نداء الأسماء. وهذا صاحب مجلة الرسالة الأديب الكبير أحمد حسن الزيات يقول عن ذكرياته مع الكتاب: كانت لي الحظوة عند سيدنا من دون أولاد الكتاب، لأني كنت أسمع له البردة وأكتب له الحجاب الغالي وأرسم الخاتم الدقيق على ركب التلاميذ عصر الخميس حتى لا يستحم في النهر يوم الجمعة، فكنت أعفى من الأعمال الشاقة وأجاب إلى كل ما أسأل. ولنقترب أكثر من عالم الكتاب مع شاعر الناقد الدكتور صابر عبد الدايم رئيس رابطة الأدب الإسلامي. الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى، وجعله غثاء أحوى، فلا تنسى. كتاب في ريف مصر وفي مدنها منذ أكثر من جيل مضى هو يعد ظاهرة حضارية. لماذا؟ لأن الكتاب كان مدرسة تربوية يتجه إليها جميع الدارسين وجميع الأولاد وهم ما زالوا في سن حياتهم الأولى، يعني من 4 سنوات 5 سنوات يذهب الطفل إلى الكتاب، وفي الكتاب يتلقى مبادئ القراءة والكتابة. كانت بطريقة يعني قديمة ولكنها كانت مؤثرة أيضا، فيتعلم أولا رسم الحروف بعد أن يحفظ الحروف الهجائية، ثم يكون من هذه الحروف كلمات حروفها مفردة، ثم تعلم كيف تكون الكلمة مركبة أو الحروف متشابكة، وبعد ذلك يعني يترجم هذا التعلم حينما يعطى أجزاء من القرآن الكريم يحفظ عدة أسطر، يحفظ صفحة، سواء كان يبدأ من سورة البقرة أو من جزء عما تسألون. وأيضا كان الشاعر الأستاذ إسماعيل بريك رئيس نادي أدب قلين تجربة مع الكتاب. عندما بلغت 5 من عمري ألحقني والدي رحمه الله بكتاب القرية بتفتيش أوقاف قلين لدى فضيلة الشيخ عبد الحليم الصافي رحمه الله، وكان شيخا للكتاب ويعمل مقيما للشعائر بمسجد تفتيش أوقاف قلين. وكان هذا الكتاب يتكون من غرفة واحدة مساحتها تقارب 20 مترا وليس بها أثاث سوى حصير من البردي يغطي أرضيتها وسبورة وفلكة لتأديم التلاميذ. وكان الشيخ عبد الحليم يرحمه الله شيخا وقورا ضريرا صاحب صوت جهير تا تعلو وجهه سمة الجلال. وقد كان للعام الذي قضيته وأنا طفل في الخامسة من عمري بالكتاب أثر كبير في تكوين الذائقة الأدبية لدي. إذن لم يكن الكتاب يعنى بتحفيظ القرآن فقط، بل كانت هناك دروس التهجي والمطالعة والإملاء. أما حفظ القرآن فكان الفيصل في انتهاء الدراسة. وهكذا كانت صورة التعليم في مصر حتى وقت قريب. كان الكتاب بمثابة الإعداد للمدرسة، حيث يماثل اليوم دور الحضانة، وبه تعلم كثير من عظماء مصر وأدبائها ونبغائها ممن صاروا أعلاما يشار إليهم بالبنان. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. هنا القاهرة. دقيقة من كتاب. الصوم يعني الإمساك أو الامتناع عن أي شيء، سواء كان طعاما أو شرابا أو كلاما. هل تذكرون أصدقاء السيدة مريم عليها السلام؟ لما حملت بعيسى عليه السلام أمرها ربها أن تصوم عن الكلام إذا سألها قومها عن طفلها من أين جاءت به. وهذا الإمساك عن الكلام كان شرع من قبلنا. كانت هذه دقيقة من كتاب الصوم بقلم دكتور عاطف لمضى من سلسلة الإعجاز الطبي في القرآن الكريم. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب. إعداد وتقديم شيرين ماجد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البرامج الثقافية تقدم الندوات والمؤتمرات، اللقاءات الفكرية والأمسيات الشعرية، الزمان والمكان في إمساكية رمضان الثقافية. معكم اليوم جلال السيد. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم في إمساكية جديدة من إمساكيات رمضان الثقافية، والتي نتجول من خلالها في محافظات مصر، نتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية في كل ربوع مصر. يسعدنا أن نكون معكم في هذه المرة من مدينة بنها. معنا في هذه الليلة كوكبة من نجوم الفن والإبداع والأدب، شعرا ونثرا وقصصا وكل الأنشطة الثقافية والإبداعية في هذه الليلة، من داخل فرع ثقافة القليوبية من قصر ثقافة بنها، مع الشاعر الفنان الأستاذ أيمن سالم. مساء الخير يا أستاذ جلال، مساء الخير على جمهورك ومستمعيك. طال الظلام كل البيوت والقلب من الظلم اتحرق، لما انفجرت من الوجع طال النزيف حبة ورق، أشعار بتحكي يوم بيوم على عمر في بلاد اتسرق. إياكو ينهبها التاريخ، كيف ما اللصوص نهبوا العرق، اعملوها ولو مراكب وانقذوا بلاد من الغرق. الشعر بشكل عام لو مش هيعبر عن الناس بكل همومها وكل أوجاعها، فبعتبره أنه لا يمثل إبداعا. يعني حضرتك حدثتنا عن أن للأستاذ عماد عبد الحميد فرج تجربة، وتجربة فريدة بكل تأكيد. أستاذ عماد، أرحب بحضرتك على هواء البرنامج العام في إمساكيات رمضان الثقافية، وقدم لنا تجربتك. احنا طبعا متعودين على أن التراث الشعبي المصري الحركي كله فرق كبار، لما يعملوه أطفال ويعملوه بنفس الجودة فده جديد. يعني أنا مثلا عندي التنورة بقالها 1000 سنة في مصر، لما أنا النهاردة أصلها في شكل طفل يبقى أنا بقول له تاريخ بلدك، تاريخك الجميل، لأن المصري الوحيد في العالم هو اللي لون التنورة وخلاها منورة وخلاها مزركشة، عمل فيها كل الإبداعات اللي احنا بنشوفها. لما جت مصر، جت أول بلد لف التنورة في مصر كانت قرية أبو الغيط تبع محافظة الألوية. فرقة أبو الغيط حتى موجودة دلوقتي، لحد دلوقتي التنورة التراثية احنا بناخد منها، بنستقي من التراث ده. ازاي احنا بقى نأصله عند اطفالنا؟ احنا دخل علينا غزو، وبكرر تالت مرة غزو، اللي هو بعصارة الفكر الثقافي المصري. الفكر لازم يتغير عن طريق الطفل، لان الطفل النواة الاساسية للمجتمع. ولادنا لسه بخير، ولكن عايزين حد يحط ايدهم على الطريق الصحيح، وحد يدلهم على المعلومة الصحيحة مع شعر وفن وأدب الأديب والشاعر الكبير الأستاذ أيمن سالم، ليكون خير ختام ويكون ختامه مسك. نفسي أطلع من بكاية ولقى ضحكة بتساعدني، نفسي أحلام المسافرة تمد إيد مرة وتاخدني، نفسي أفرح، نفسي أخد كل خلق الله في حضني، نفسي أبص في عين بلادي ولقى عينها بتوعدني، نفسي أهرب بيها مرة ملتقيش مخبر يعدني. الله يا كريم، الله يا كريم. أصدقائنا المستمعين، ونحن نجوب أجواء مصر من خلال إمساكية رمضان الثقافية، يسعدنا أن نلتقي بكم من مدينة الرحمانية في محافظة البحيرة، حيث التقينا بعدد من مبدعي مصر، ومعنا واحد من هؤلاء المبدعين الأستاذ محمود محمد سعيد، وهو واحد من الفائزين بجائزة المجلس الأعلى للثقافة في مجال الشعر لهذا العام. أنا محمود محمد سعيد، مواليد مدينة الرحمانية، الفرقة الثالثة كلية تجارة لغة إنجليزية، وحصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية من المجلس الأعلى للثقافة بالجزيرة في مجال الروايات. أسمعنا قصائدك محمود. القصيدة الأولى عن فلسطين، بقول بأول آية في القرآن وأول كلمة يوم الدين، وباسم الطفل لما استشهد وقال القدس ملك المين، وحج الرب لما خلقنا وقال الكل متسويين، تعيش الأقصى يوم حرة يموت الجبن في الخينين، بلادنا ومهما سلبوها هتفضل برضو عرض وطين، نعيش والوحدة تجمعنا وصوت الأقصى له معنى، كلابهم بكرة تسمعنا وتعرف يعني ايه فلسطين. لماذا اخترت شعر العامية بالذات؟ والله أنا يعني بدايتي مع الشعر كنت في أول إعدادي بعد الثورة تقريبا بشهر بالظبط، وكنت شاعر عشوائي يعني بكتب في أي حاجة وبجر لأي حد، لحد طبعا ما جابته الأستاذ جمال السيد، بتشرف إني اتعرفت عليه طبعا، وبدأ يعرفني أجر الأبنودي وأجر الصلاح جاهين، بدأت أوسع مداركي وأمشي في الطريق الصحيح. يعني حدثني عن ما الذي أثارك فيما يتعلق بفلسطين؟ والله اللي أثرني فيما يتعلق بفلسطين مش أنا لوحدي، ده أثر شباب مصر والوطن العربي كله. أصل القضية واضحة قدام عينينا وقدام الناس، واضحة قدام إسرائيل ذات نفسهم، أصل ده أرضنا مش هنفرط فيها مهما كان، ولو أجدادنا سامحوا إحنا مش هنسامح. جميل. إذن يعني الشعب المصري والشعب العربي وخصوصا الشباب يقينهم في أن الله ناصر فلسطين وناصر الأمة العربية من خلال تحرير القدس بإذن الله. طبعا اصل كل حاجه فيهم لازم يرجع لاصحابه، دوله الظالم ساعه يعني مهما طالت هي ساعه واحده مش هتزيد عن كده. الغضب الساطع آت وانا كل ايمان، الغضب الساطع آت سامر على الاحزان، الغضب الساطع آت وانا كل ايمان، الغضب الساطع آت سامر على الاحزان، من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بزياد الرهبة، وطبعا زياد الرهبة وكوجه الله الغامر لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستوصل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا محمود أسمعنا قصيدة أخرى من إبداعاتك. بقول بنت بتسرق من أيامها بنت بتسرق من أيامها أي حكاية تعيش على طول دايما وسط الليل بتنادي بس خسارة الباب مكفول بنت بتخجل من ضحكتها دايما شايفة الحزن صورتها لما تفكر يوم في الفرحة بتلقى الفرحة كتير بتفوتها بنت في وسط الدنيا بطولها دايما ساكتة تقول معلش لما تفكر تزرع زرعة بتحصد ظلم كتير أو غش وما تفكر تسند روحها بتسند روحها كتير وتنام وردة ودبلة من الأيام طفلة وملت يوم اللعبة شفت اللعبة بمليون صورة بصت فوق للسما على طول قالت آه لو أكون عصفورة طفلة بتحلم بالتغيير عارفة لابد في يوم هتطير بس هترجع يوم لوطنها بنت في وسط الليل بتعاني ولا إنسان قادر يفهمها. أشكرك وكل سنة وحضرتك طيب. دائما نتواصل عبر هواء البرنامج العام في إمساكيات رمضان الثقافية إن شاء الله. محمود أشكرك. حضرتك بخير إن شاء الله وكل سنة والأمة الإسلامية والعربية بخير إن شاء الله. وننتقل من مدينة الرحمانية إلى مدينة دسوق التي ربطها بمدينة الرحمانية جسر ربط المدينتين بثقافة واحدة وبقرب كان النيل يفصلهما والآن اقتربا جدا بهذا الجسر ونحن في حديقة الأسرة من داخل مدينة دسوق حيث التقينا بواحد من رواد الحديقة في خلال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك لهذا العام. كل عام وحضراتكم بخير. الأستاذ عمر البستاوي. أستاذ عمر ونحن نعيش أجواء شهر رمضان المبارك نود أن تعرفنا على أجواء شهر رمضان في مدينة دسوق وأنت واحد من أبناء هذه المدينة الجميلة العريقة. مبدئيا شهر رمضان بالنسبة لدسوق وبالنسبة للقرى الريفية عامة في أنحاء الجمهورية بيكون له طابع خاص عن أي مدينة اللي هو بيكون ملتقى للأهل والأحباب بليالي الذكر دايما الليالي القرآنية بتجمع قرآني فطبعا بيكون له طابع خاص وبيكون له حب خاص عند جميع الجماهير أو جميع الناس الريفيين عامة أغلب من المدينة ولذلك في رمضان في الريف بالذات بيكون له طابع خاص بيكون له نكهة خاصة عند الناس بمثابة 30 يوم عيد. بكل تأكيد يعني وجود مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي لابد أن لمدينة دسوق خصوصية خاصة فيما يتعلق بهذا المسجد ورواد هذا المسجد وهل يزدون في شهر رمضان أم ماذا؟ أكيد طبعا عامة كفر الشيخ معروفة كلها بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق. هل حضرتك طقوس خاصة في هذا الشهر الكريم؟ أنا بالنسبة لي أغلب وقت طبعا بطبيعة عملي وبطبيعة شغلي بكون خارج دسوق لكن بفضل دايما أن أنا أقضي رمضان هنا في دسوق وسط أهلي وأحبابي ومنشأ رأسي طبعا بيكون لها طعم تاني خالص. ما طبيعة عمل حضرتك؟ أنا عندي مكتب مقاولات عامة وإن شاء الله حاليا ماشي في إنشاء نقابة عمالية للقطاع العاملين بالقطاع الخاص والمهني من فئة العمال جميعا جميل جميل، ده فكرة عبقرية ورائدة. فحبيتي اللي أنا أعمل ليهم كيان كمعيشة وكمستقبل. أبدأ لو ربنا أراد بأمر الله تعالى وقدرت اللي أنا أكمل النقابة دي، هبدأ ليهم طبعا الأول بأهم حاجة التأمين الصحي، وده أي فرد عامل بيتمناه، اللي هم العمال القطاع الخاص مش لاقيين ده. بالنسبة لمصانع القطاع الخاص، وأنا شفت ده بنفسي وجات لي شكاوى كتير من بعض العمال، إن أي عامل بيروح مصنع قطاع خاص يشتغل فيه بيمضي استقالته قبل ما يمضي عقد التعامل، فلازم البند ده برضو يتغير. لازم يكون في حد يتكلم باسم الناس دي، لازم يكون في جهة مسؤول عن مسؤول منها الناس دي، لازم حقوق الناس دي ترجع يبقى لهم كرامة في وسط المجتمع اللي هم عايشين فيه. لكن فيما يتعلق بالتأمين الصحي بالذات، يعني هل هذا يتعارض مع فكرة أن الدولة بصدد إنشاء تأمين صحي شامل على كل أبناء مصر؟ أنا مش عايز من الدولة أي حاجة غير حاجة واحدة بس، الاعتراف بالنقابة اللي هم يعترفوا بالكيان ده، ليه حق في التأمين، ليه حق في شغل، ليه حق في معيشة، ليه حق في كرامة، ليه حق في لقمة عيش زيه زي أي مواطن عادي. كرامة العامل المصري هنا، العامل الأجري تحديدا، غير مصانة، وإحنا شغلنا وكل هدفنا إن الناس دي يبقى لها كرامة زيها زي أي حد في الدولة. مش طالبين المستحيل، ومش عايزين حاجة من الدولة أكتر من اللي تعترف بينا. أما بالنسبة للتأمين، بالنسبة للحياة أو المستقبل، فإن شاء الله هيكون مننا فينا، مش محتاج دعم من حد. بمعنى بجهد العامل اللي ربنا يقدرني أقدر أفتح له طريق عمل، أقدر أتعاقد مع أصحاب مؤسسات، أصحاب مصانع، اللي أنا أقدر أورد لهم العمالة المطلوبة، ومن خلال الاشتراك أقدر أأمن له على حياته، أقدر أأمن له على مستقبل أولاده، أضمن له حياته المعيشية وحياته الصحية، فبالتالي هاخد منه اللي أنا عايزه وهيقدر يدي للدولة والدولة تستفيد. يعني هذا خبر مفرح جدا. ما هي الصعوبات التي واجهتك، وإلى أي مرحلة وصلت حتى هذه اللحظة؟ أنا حاليا الحمد لله وصلت لمرحلة كويسة جدا، في حوالي دلوقتي معايا من 8 ل 10 محافظات فعلا بدأوا الشغل فعلا في تجميع العمال وتجميع العمالة، لأن هو القانون طبعا كان فيه نقابة قبل كده مشتركين فيها كان اسمها نقابة العاملين بالديكور والصناعات الخشبية والحرفيين، وجه السيد رئيس الجمهورية طبعا حل النقابة ديت بقرار جمهوري وأصدر قانونا لإنشاء نقابة، فلازم من كل محافظة مش أقل من 150 فرد حتى تتكون النقابة. هذه مسألة سهلة أعتقد، يعني مسألة سهلة والحمد لله ربنا قدرنا عليها. وحاليا أنا قدامي دلوقتي اللي أنا أتجه لوزارة القوى العاملة لكي أشهرها، وبعد كده بأمر الله أبدأ في تحصين النقابة بتاعتي من خلال المحافظات اللي وقفت ورايا ومن خلال الناس اللي دعمتني اللي أنا أقدر أقوم بالمجال ده. ماذا تتمنى على الدولة أن تقدمه لك من دعم معنوي وليس دعم مادي كما ذكرت حضرتك؟ أنا لا أحتاج من الدولة أي شيء غير الدعم المعنوي، وهو الاعتراف بكيان هذه النقابة فقط لا غير. هل تعتقد أن هذه مسألة صعبة؟ جدا. أنا بقول رأيي وأتمنى اللي هو يسمع بي. هيسمع إن شاء الله. بتمنى اللي هو يسمع بي، وأتمنى اللي يكون فيه ناس فعلا مؤيدة للفكرة، وأنا موجود وتحت أمر أي حد، وأتمنى اللي ألاقي ناس فعلا يكونوا معايا وعلى اتصال بي، ونقدر ناخد الخطوة دي، يعني بدل ما أمشيها لوحدي يكون ورايا ناس 1 و2 و10 ومليون، لحد ما أقدر فعلا أثبت اللي الناس دي ليها حق. وإحنا على فكرة يعني الثروة البشرية اللي إحنا فيها دي ثروة بشرية، من زي ما قال ناس من قبل ذلك إنها نكبة على الدولة، هي مش نكبة، دي ثروة بشرية يتمناها أي دولة، واليد العاملة المصرية تتمناها أي دولة. ليه لا؟ ليه ما نصدرش عمالتنا في الخارج بس بكرامتها، مش مغلوب على أمرها؟ والأيدي العاملة المصرية ماهرة وذكية، تستطيع جداً أن تتدرب وتستطيع أن تتلقى أي تدريب بمنتهى السرعة والسهولة. جدا جدا. ليه ما نعملش بروتوكولات مع الدول الخارجية ونصدر لهم إحنا العمالة، حتى يبقى رايح من جهة رسمية يحافظ عليه وعلى كرامته، ويكون ليه متابعين هناك، لا قدر الله أي مشكلة تحصل له يلاقي اللي في ظهره هناك. النهارده الشاب المصري لو مات بره محدش بيدور عليه. احنا مش عايزين نشيل حاجه على الحكومه ولا على الدوله، ومش عايزين نشيل عبء اكتر على حد. احنا بنقول بدانا بنفسنا، عايزين منكم بس الاعتراف بينا، مش عايزين حاجه تانية. هذه فرصه في منتهى الروعه ان تقدم هذا الموضوع المهم جدا والذي يمكن ان يكون فاتحه خير لعمال مصر. انا بعتبره مشروع حياتي، وبتمنى اللي هو ينجح فعلا، وبتمنى لكل عامل مصري سامعني ان هو يتواصل معايا، وربنا يقدرني واقدر فعلا اعمل لهم الكيان المطلوب، واقدر فعلا اجيب لهم حقهم، واقدر اكون سبب